وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تقدم بيان صفات المنافقين وما أعد الله لهم في الدار الآخرة، وذكر هنا جل وعلا صفات المؤمنين وما أعد لهم في الدار الآخرة، فقال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث، كما أن المنافقين والمنافقات يستحقون العقاب ذكورهم وإناثهم، كذلك المؤمنون الذكور والإناث أهل لثواب الله جل وعلا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات البساتين، وسمي جنة لأنه يستر ما تحته، الأشجار إذا التف بعضها ببعض وسترت ما تحتها يقال لها جنة لأنها تجن وتستر ما تحتها. جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار من تحتها، ومن الآفات التي تؤثر على الجنات قلة الماء أو خشية ذلك، والله جل وعلا بين أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار مستمرة يستمر جريانها فلا ينقص ماؤها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين مقيمين فيها دائما وأبدا. المرء قد ينظر إلى جنته وبستانه في الدنيا فيعجبه ذلك، لكنه إذا ذكر ما يعرض إما موته أو خرابها تأثر لذلك، وإن كان حال الذكر في نعيم في جنته لكنه يترقب ما يحصل، إما أن يذهب ماؤها وتتلف أو تصيبها الآفات بالاحتراق ونحوه، أو يؤخذ عنها هو وباغته الأجل ولا يستمتع بها فيتأثر لذلك، يفرح بها لكنه يتأثر إذا ذكر عدم البقاء وعدم الاستمرار. فالله جل وعلا بين لعباده المؤمنين في الجنة بأنهم خالدين فيها مقيمين فيها دائما وأبدا من الخلود وهو الاستمرار والبقاء، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، مع الجنات مساكن، فكأن الجنات هي البساتين الخضراء التي فيها أنواع الثمار والمياه تجري من تحتها، والمساكن مكان السكن والدور، مساكن في جنات عدن، بين عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما سيأتي بيان بعضها ما أعد الله جل وعلا لعباده الصالحين في الجنة من المساكن المبنية بالذهب والمبنية بالفضة، وما أعد الله فيها لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة فإنه لا يستطيع ذلك، كما ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قلب بشر نعيم الجنة، ما يستطيع البشر أن يتصوره ولا يستطيع إدراكه، ومساكن طيبة يطيب المقام فيها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، في جنات عدن. عدن بمعنى إقامة، يقال عدن بالمكان بمعنى أقام به، يعني جنات إقامة لا رحيل منها، ولا يريد المرء التحول منها أبدا، ولا يطرأ عليه ما يحوله منها إذا دخلها. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. المرء مركب من روح وجسم، فالجسم يتلذذ بهذه المحسوسات التي ذكر الله جل وعلا: الجنة والأنهار والمساكن الطيبة. وهناك ما هو أعظم من ذلك وأكبر، وهو لذة الروح وأنس الروح. بماذا؟ برضوان الله جل وعلا، وبالنظر إلى وجهه الكريم، فالله جل وعلا يخاطب عباده في الجنة: هل يطلبون شيئا؟ هل يريدون شيئا؟ فيجيبون بأنهم لا يطلبون أكثر مما هم فيه من النعيم المقيم، فيقول الله جل وعلا: ألا أزيدكم؟ فيقولون: لا زيادة على ما نحن فيه. فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. وهذا أطيب لذة وأحسن شيء لدى روح المرء في الجنة، إذا عرف أن الله جل وعلا راض عنه ولن يسخط أبدا. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء مما في الجنة من النعيم المقيم. ورضوان من الله أكبر، ذلك أي المذكور الرضوان وما قبله، الفوز العظيم، السعادة التي لا يعدلها شيء. والله جل وعلا هو العظيم يقول ذلك الفوز العظيم، فهو جل وعلا عظيم، ولا يقول عن الشيء عظيم إلا أنه يستحق هذا الاسم حقيقة. ففي هذه الآيات بيان لصفات المؤمنين، والمرء يعرض نفسه على هذه الصفات، ثم يلي ذلك بيان ما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة، ليشتاق المؤمنون إلى لقاء الله جل وعلا ويستعدوا لذلك بالأعمال الصالحة. فالدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع فيها خيرا لآخرته حصد خيرا في الآخرة، ومن لم يقدم في دنياه خيرا خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم.